بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي أمتي فلتنفضي عنك ذرات الرقاد، وادعي الليل أمر سوء يقضى بليل أليالي. يا يهود الخنا أو يا ثمود الفنا، يا أخت عادي أنت منها، ولما يلحق الفرع أصل الأول. من بلادي من بلادي الهدى قدر الندى، من بلادي الطرف بالسيف أعناق العدا، ترفع الرايات سيرا على درب الجهاد، في سماء المجد والخيل من خيالها، في سماء المجد والخيل من خيالها. يا ساعة يقضي الفتى العمر لا ينساها، والعمر يفنى والتقى زاده التقى. هل كنت إلا نفس حر ومن أحياها، أحيا جميع الناس غربا ومشرقا. راية التوحيد، راية التوحيد. رحماك رحماك بالثكالى، رحماك رحماك باليتامى، رحماك رحماك بالمأسورين، رحماك رحماك بمن دنس شرفهم وانتهكت أعراضهم وفقدت فلذات أكبادهم وحرموا لذة العيش بين أحبابهم. راية التوحيد. راية التوحيد. يا راية التوحيد في كفنا سما سما، أشطان بير تستقى في لبان الأدهان، في كفنا سيف البطولات سفك الدماء، نسقيه حتى يرتوي من عصار العندم. راية التوحيد. وتها ثوب كشمير بأشلاء ودم، شفصت وانتفضت من رأسها حتى القدم، وانثنت يعصرها في كفه أقسى ألم، سكبت أم القرى زمزم في خد الحرام. يسر مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالدوادم أن تقدم لكم راية التوحيد. راية التوحيد. يا لا لا لا لكل قيمة من قيم الحياة حماتها، وحماة هذا الدين بعد الله هم شبابه، هم مشاعل الطريق، وهم أسود العرين، وكل واحد منهم سيبذل نفسه فداء لهذا الدين ليكون أول شهيد. يا شباب الهدى يا زينة المنتدى في كل نادي، يا سورة الليالي للمعالي لفجر مقبل، يا شموس التقى في الركب والملتقى للركب حادي، يا حماة الحماية وابلا قد هما بالهطل. جيشنا للوغى والجيش أبطالنا في كل وادي، عدا تنسر إلى الأعداء سير الشهاب المرسل. سر وغرد أهازج الشظايا على حضر وبادي، واعزف النار لحن الروع فوق العدو المصطلي. سرك غيث وليث ينبت الأرض خيرة وعادي وادع القوم غرق جملة في حساب الجمل لا تخف من ضلال في دروب الهدى والله هادي فرقة الروب وعد النصر والنصر من رب ولي فرقة الروب وعد النصر والنصر من رب ولي جاءنا الحق في ثوب الهدى وارتدى ثوب الرشاد فانطلقنا به لله لا للعطاء المجزل وبنينا به نورا هدمنا به دور الفساد وقصمنا به ظهرا ظهيرا لقول العذال ورفعنا صروح المجد في كل واد بالعماد رأسنا في الثريا والثرى ينتشي بالأرجل واشترينا جنان الخلد من ربنا يوم التنادي وانتظرنا المنايا كانتظار الحبيب المبخل وانتظرنا المنايا كانتظار الحبيب المبخل أمة الشكر في النعماء والصبر في فتل الأيادي أمة العلم أهل الحلم أهل المقام الأمثل أمتي أمتي فلتنفضي عنك ذرات الرقاد وادعي الليل أمر السوء يقضى بليل أليلي يا يهود الخنا أو يا ثمود الفنا يا أخت عاد أنت منها ولما يلحق الفرع أصل الأول يا يهود ونرجو النصر من ربنا رب العباد حكمة الله شمس حية في الكتاب المنزل هكذا هكذا كنا وإنا على درب الجهاد ما بقينا ويكفينا مجاراة أرباب الحلي هكذا هكذا تجنى ثمار الجنى يوم الحصاد هكذا هكذا لا شربة للقذاب الحنظلي ساعة الصفر تدنو بيننا منذ أن نادى المنادي فارجمي يا سبانا وسط لي أرضنا كالمرجل قد توارى أصول النار في غفلة تحت الرماد ثم تلقي بصوت الريح ما قال من لم يفعلي ثم تلقي بصوت الريح ما قال من لم يفعل. يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وروى الراوي لنا في حرقة مما روى قصة تصمد منها العين في وجه الكرى. زوجة صاحبها ألحق كسرى قيصرا ثم وافته المنايا تاركا أم القرى. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية أو بدور الحرب نارا ومسعارا ثم صبها على راس باغية ثم صبها على راس باغية. ثكيلة أم القرى زوجا فعاشت أرملا أوصادت في وجه خطة بالسنين المقبلة ببارع عن الشباب الغض فجر القنبلة فساقت بستان نهر الدين صافي جدولا. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية أو قدوا للحرب نارا ومسعارا ثم صبها على راس باغية ثم صبها على راس باغية. كبر الأقصى وكان البكر من بين بنيا فألت إشرقة غبطة من وجه وجيا فرحة أودى بها الباغ وأردى ما يليها أمطرت دمعا وأروت بعد جدب ساكنيها. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية أو قدوا للحرب نارا ومسعارا ثم صبها على راس باغية ثم صبها على راس باغية. وأتاها نبأ الأقصى فقالت وهي سكرة إن هذا اليوم خمر وغدا نطلب أمرا. وأفاقت فإذا لبنى نشات إلا وصبرا ضرجت في دمها واغتصبت ظلما وقهرا. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية أو بدون الحرب نارا ومسعارا ثم صبها على راس باغية ثم صبها على راس باغية. بينما كانت تجوب الأرض تغدو وتروح تسأل العزة هل في جنبها قلب وروح. جاءها ينعصب البلقان والدنيا تنوح أشيب قال وفي سخرية جاء المسيح. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية أو قدوا للحرب نارا ومسعارا ثم صبها على راس باغية ثم صبها على راس باغية. وأتاها ثوب كشمير بأشلاء ودم شخصت وانتفضت من رأسها حتى القدم وانثنت يعصرها في كفه أقسى ألم سكبت أم القرى زمزم في خد الحرام. من يواري دمعة من يواري من يبيع الروح من أجل بارية. أوقدوا للحرب نارا ومسعارا ثم صبوها على راس باغية ثم صبوها على راس باغية. من هذه الأرض المباركة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا خرجت سرايا الحق لتطمس الباطل وأهله، فكان نورا وهاجا لم يشهده العالم من قبل، فما أحسن أن يعيد التاريخ نفسه. يا بلادي بلاد السرايا ارفعي رايتي ثانية ارفعيها فدربي شظايا تقطف الروح في ثانية. يا بلادي بلاد السرايا ارفعي رايتي ثانية ارفعيها فدربي شظايا تقطف الروح في ثانية. قد سئمنا بكاء الصبايا وافتقدنا يدا حانية وسقينا كؤوس الرزايا خمرة مرة قانية. كم سألت الدنا والبرايا أين مالي وسلطانية. قيل لي في الزوايا بقايا هذه الكاس والغانية. قيل أن الصبايا سبايا في يد غرة جانية. يا بلادي بلاد السرايا ارفعي رايتي ثانية ارفعيها فدربي شظايا تقطف الروح في ثانية. وروى لي حديث الزوايا أنما القصر من بانية. أخلود وبعد الضحايا إن دنياكم فانية. فالمنى في دروب المنايا وبي العيشة الهانية. هل أخذتم ذيول المطايا وقطفتم جنا دانية. فنهضوا يا كرام السجايا ودعوا الغرب والسانية. يا بلادي بلاد السرايا ارفعي رايتي ثانية ارفعيها فدربي شظايا تقطف الروح في ثانية. يا بلادي وأم القضايا من معاناتها عانية. ليس يكفيك حسن النوايا وهي في دربها وانية. لن تذوقي رقيق الخلايا وهي مكسورة الآنية. قبلي لامعا كالثنايا لتذوقيه من جانية. يا بلادي بلاد السرايا ارفعي رايتي ثانية ارفعيها فدربي شظايا تقطف الروح في ثانية تقطف الروح في ثانية تقطف الروح في ثانية. أمة الحق والهدى والأذاهير ضامية. ضربة السيف بالعدى تجعل الروح سامية. أمة الحق والهدى والأذاهير ضامية. ضربة السيف بالعدى تجعل الروح سامية. راية التوحيد. يا بلادي يا بلادي يا حديث الركب يا إنشاده. يا سحاب الصيف يا ذكر المعارف رسومها. يا أبات الضيم فوق الغيم يا شمس الضحى الوقادة يا ابتسام البرق عن ثغر توارى في غيومها يا جموع الحب يا مغناه يا عشاقه يا غادة يا أساطيل الغنى يا هابطي مصرا لثومها يا لضى عصر مضى يا باء وجه يقتفي إخماده يا هوانا ينبت الذلا ويسقى من جسومها ألأن الذل يكسو وجه جلبابه فتاده أم لأن الخيل تاها الليل غدرا من نجومها أم لأن النجم من أبناء ليلى أو بني ولاده فقضى فينا القضاء العدل نسقى من سمومها أي تاريخ بنى في أمة أمية أمجاده وسقاها كاس ملك الأرض ملأ من علومها فانبرت للدين والدنيا عليها قادة أوسادة وانبر التاريخ يرويها نجوما في وجومها واتى الليل عليها فتردى قلبه أحقاده واتى الصبح إليها فاحتواها في وجومها عجز التاريخ أن يحصي سنين الفخر أو عباده وعجزنا نحفظ النعماء شكرا في عمومها أيها الجد الذي وارته أرضا تشتكي أحفاده لو ترى الأحفاد تستجدمناها من خصومها لو تراها تهدم البيت وتلقي في الثرى سجاده لرأيت الهمة الدنيا تجلى في همومها أي آمال تراها أي فجر ترتجي ميلاده أيها يا أيها الناس ترجى في قدومها أي أحلام وإسلام رمى أعداءه أولاده فهوت من بعده الأحداث صرعى في تخومها لك يا تاريخ للدهر لصيد ورأى صياده قلت ما قلت وشحم الظن نبت من لحومها ولنا أن لنا عيد شهيد يشتوي أعياده ولأرباب المناء جاب صقر من رخومها ولأرباب المناء جاب صقر من رخومها بلاد السرايا والعساكر ارفعي راية الحق المبينة ارفعيها فإن الركب سائر في حمى الحق تغشاه السكينة يا بلاد السرايا والعساكر ارفعي راية الحق المبينة ارفعيها فإن الركب سائر في حمى الحق تغشاه السكينة أعلن الشعر من ينبوع شاعر في ضواحيه قرآن والمدينة أن ما صاغ من صدق المشاعر فالقوافي لمغنها مدينة أن ما صاغ من صدق المشاعر فالقوافي لمغنها مدينة قلت يا شعر إن الطرف حائر كيف تشدو بنغمة حزينة قد نسينا كتابة الدفاتر فالنوايا بمأواها سجينة قال أخشى العمى والخطب جائر ليت أن المنايا لي قرينة قلت كلا فليس الفجر فاجر أقبل الفجر في أيد أمينة أقبل الفجر في أيد أمينة يا بلاد السرايا والعساكر ارفعي راية الحق المبينة ارفعيها فإن الركب سائر في حمى الحق تغشه السكينة أيها البادر للعلياء بادر فالثرى والثريا مستبينة إنما المسلم الحق المصابر من فدى روحه في الدرب دينة يا بلادي فرادى أو أشائر كأس ذل العدا لتشربين حرر القدس من طغيان كافر قدسنا في يد الغدر رهينة إن تخوضي بنا البحر المكابر كبر الجند من فوق السفينة نركب البحر لا نخشى المخاطر فوق موج البطولة الدفينة أو تطيري بنا فالكل طائر في سماء كساه المزن زينة فيه برق السنا والرعد هادر فيه نار اللظى تصلى حنينة يا بلاد السرايا والعساكر ارفعي راية الحق المبينة ارفعيها فإن الركب سائر في حمى الحق تغشه السكينة في حمى الحق تغشه السكينة في حمى الحق تغشه السكينة لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا نم بجوف الليل واصبر غدا يأتيك فجر وارقب الميلاد في ساعات تشقى بها وانتظر لا تبتئس واصطبر فالله أدرى إنما تؤتى دروب الهدى من بابها إنما تؤتى دروب الهدى من بابها نم بجوف الليل واصبر غدا يأتيك فجر وارقب الميلاد في ساعات تشقى بها وانتظر لا تبتئس واصطبر فالله أدرى إنما تؤتى دروب الهدى من بابها إنما تؤتى دروب الهدى من بابها يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا بلادي بلادي والهوى من هواها والرضا من رضاها ساعة هادية ساعة يا بلادي قبل وهان واواها نستعيد النشيد العذب يا شادية نستعيد الأحاديث التي قد رواها من رواها وخيل المصطفى عاديا نمتطي صهوة الأجياد حتى نراها تسكب النصر في أكبادنا الصادية ربما أنبتت صحراؤنا من سماها واستجاب الفتى الأعمى مع هادية واستجاب الفتى الأعمى مع هاديا وتهاوت قلاع شيدت من علا تحت تكبير الصداح يا ناديا واغتدى الطير من أسرابه يا تبا سار في ركبنا تحدوه يا حاديا سار في ركبنا تحدوه يا حاديا يا بلادي بلادي والهوى من هواها والرضا من رضاها ساعة هادية يا بلادي بلادي والهوى من هواها والرضا من رضاها ساعة هادية ساعة يا بلادي قبل وهان وواها نستعيد النشيد العذب يا شادية نستعيد النشيد العذب يا شادية أمة عندما تروي بقتل ثاراها تجعل الآمة الثكلى هي الوادية أيها الطير لا تعجل وبارك خطاها بارك الله في أسرابك الغادية بارك الله في أسرابك الغادية كن كما كنت وابعث أمة من قراها وابعث الأمة الأخرى من البادية وابعث الأمة الأخرى من البادية يا بلادي بلادي والهوى من هواها والرضا من رضاها ساعة هادية يا بلادي بلادي والهوى من هواها والرضا من رضاها ساعة هادية ساعة يا بلادي قبل وهان وواها نستعيد النشيد العذب يا شادية نستعيد النشيد العذب يا شادية يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا راية الحق والهدى ها أنت والطير قد غدا في ساعة الحرب والردى لا ترفعي عنهم اليدا شدي عليهم بخيل الله أشجى صهيل وحمحمة أشجى صهيل وحمحمة يا بلادي وإن يوم كنا وكان لم نقبل يد الجلاد من ذلنا يا بلادي وإن يوم كنا وكان لم نقبل يد الجلاد من ذلنا لم نكن صوته في كفه يا أخانا عندما ترجم الأحجار من حجرنا لم نكن صوته في كفه يا أخانا عندما ترجم الأحجار من حجرنا لم نكن نحن من يروي الثرى من دمانا عندما يعجز الحخام عن قاتلنا لم نكن نحن من يروي الثرى من دمانا عندما يعجز الحخام عن قاتلنا يا فلسطين يا أرض الهدى ما دهانا أولم نلعن الظلماء في أمسنا يوم كانت تنادي أرضنا من سمانا والنبوات تترأ في ربى أرضنا يوم كانت تنادي أرضنا من سمانا والنبوات تترأ في ربى أرضنا كنت إطلالة للفجر والفجر حان واقتبست الشعاع الحق من شمسنا إننا يا بلادي ما نسينا أسانا في زمان سرى النسيان عن أنسنا إننا يا بلادي ما نسينا أسانا في زمان سرى النسيان عن أنسنا ما نسينا وإن يا بلادي كلانا نذرف الدمع نيرانا على جرحنا فاصدعي يا بلادي وارفعي نا أذانا واركعي واسجدي لله في عزنا. فاصدعي يا بلادي وارفعي نا أذانا واركعي واسجدي لله في عزنا. إننا قد عقدنا العزم مهما أتانا أن نصلي صلاة الفتح في قدسنا. إننا قد عقدنا العزم مهما أتانا أن نصلي صلاة الفتح في قدسنا. أن نصلي صلاة الفتح في قدسنا. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. أن نصلي صلاة الفتح في قدسنا. طموح الفتى يا قمة المجد يا روادها. يا طموح الفتى يا قمة المجد يا روادها. يا ربوع الربيع الغض يا رونق الأرض الرضية. يا بساتين يا ريحان يا ورد يا ثوب الثرى. يا ثبوت الرواسي يا فتيلان ويا دخانها. يا ثبوت الرواسي يا فتيلان ويا دخانها. منك يا ما قيل الأبطال سرنا ليوذا للعدا. وامتطينا الخيل بران وبحرا بالجواري. لنرى النفس يوم الروع إلا شعارا للكرام. لنرى النفس يوم الروع إلا شعارا للكرام. أنت أوقاتي فينا جذوة العز من نار الرجولة. راية المصطفى أحفادها تختفي أجدادها. راية المصطفى أحفادها تختفي أجدادها. فانطلقنا بها لله ندعو إلى حسم القضية وفق تقرير شرع الله تنفيذ أسد الشرع. وفق تقرير شرع الله تنفيذ أسد الشرع. واتخذنا دماء القوم للخيل ماء للشراب. سبقتها طيور الأرض والسماء استبدلت أوطانها سابقتها طيور الأرض واستبدلت أوطانها من بلادي من بلادي الهدى قدر الندى من بلاد الضرب بالسيف أعنق العدا نرفع الرايات سيران على درب الجهاد في سماء المجد والخيل من خيالها في سماء المجد والخيل من خيالها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي الختام راية الحق خفاقة في سماء البطولات نشكر كل من ساهم في إنتاج هذا العمل وشكر خاص لمهندس الصوت شمس الدين أبو أنس يا ساعة يقضي الفتى العمر لا ينساها والعمر يبنى والتقى زاده التقى مع تحيات مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالدوادمي هاتف رقم 01-642-37-45 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.